نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي وردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وخلصنا أو عرفنا في الدرس الماضي بأن صلاة الجنازة في المسجد جائزة من غير كراهة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن صلاة الجنازة في المسجد جائزة من غير كراهة، وإن كان الأفضل والأكمل أن يصلى على الجنازة في المصلى، وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة هذا جواز صلاة المرأة على الجنائز. مما يستفاد من حديث عائشة هذا جواز صلاة المرأة على الجنازة، فيجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة، لأنه جاء في سبب هذا الحديث في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد ابن أبي وقاص في المسجد حتى تصلي عليه، حتى تصلي عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن فدل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة. وقد مر معنا أيضا في بعض مجالس كتاب بلوغ المرام أنه لما توفي عمير ابن أبي طلحة، لما توفي عمير ابن أبي طلحة دعا أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على ابنه في بيته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وراءه. ومن وراءهما يا جماعة؟ أم سليم. إذن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه وراءه، وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم امرأة أبي طلحة وراء أبي طلحة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه صلاة الجنازة. إذن فهذا يدل أيضا على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقول أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز إذن فأخبرت أم عطية بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز، ولو كانت المرأة منهية عن الصلاة على الجنازة لا ذكر ذلك، لذكر ذلك، بينما أم عطية رضي الله عنها لم تذكر إلا اتباع الجنائز. إذن فالمرأة لم تنه عن الصلاة على الجنازة، وإنما نهيت المرأة عن اتباع الجنائز. إذن فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة يشرع لها أن تصلي على الجنازة. فهذا يعني ما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نواصل قراءة باقي الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد ابن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا. قال: فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال: رواه مسلم والأربعة. أولا، صحابي هذا الحديث هو زيد ابن أرقم الأنصاري الخزرجي، وهو صحابي معروف ومشهور جدا، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه 66، وقيل توفي 68 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال المصنف رواه مسلم أي في صحيحه، والأربعة يعني أصحاب السنن الأربعة، وعليه فهو حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد ابن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، أي يكبر على الجنائز أربع تكبيرات، وهذا أقل ما يكبر على الجنازة، أربع تكبيرات. فكان زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء بجنازة من الجنائز كبر عليها أربع تكبيرات. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: وإنه أي ذات يوم كبر على جنازة خمسا، يعني ذات يوم كبر زيد بن أرقم رضي الله عنه على جنازة من الجنائز كبر عليها خمس تكبيرات. قال: وإنه كبر على جنازة خمس. قال ابن أبي ليلى: فسألته، أي سألته عن ذلك، يعني سأله عن تكبيره عن تلك الجنازة خمس تكبيرات. قال: فسألته فقال، أي فقال له زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبره. إذن فهذا يدل على أنه يجوز للإمام في بعض الأحيان إذا صلى على جنازة أن يزيد على الأربع، وقد نص العلماء على أن الزيادة تكون لأهل الفضل ونحوه، تكون لأهل الفضل ونحوه، أي إذا مات ميت يعد من أهل الفضل فإنه يسن للإمام الذي يصلي عليه أن يزيد في التكبير عليه على الأربع. ولذلك المصنف رحمه الله يعني ذكر بعد ذلك أثر علي رضي الله عنه، فقال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه، وعلي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رابع الخلفاء، أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، أي لما مات سهل بن حنيف صلى على جنازته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكبر عليه ست تكبيرات، كبر عليه ستا، وقال أي وقال علي رضي الله عنه مبينا لسبب زيادته في التكبير على هذا الرجل، قال: إنه بدري، قال: إنه بدري. إذن سهل بن حنيف رضي الله عنه يعد من الصحابة البدريين الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولا شك أن الصحابة البدريين الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يعني لهم مزية خاصة، ليسوا كسائر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك جاء في الحديث في بيان فضل من شهد غزوة بدر، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فالصحابة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر لهم مزية على سائر الصحابة، ولهم مزيد فضل. ولذلك لما صلى علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف وهو من البدريين كبر عليه ست تكبيرات، وقال علي رضي الله عنه: إنه بدري. إذن فالحاصل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديث زيد ابن أرقم ثم أتبعه بحديث علي ابن أبي طالب ليستدل بهذه الأحاديث والآثار على أنه يجوز في بعض الأحيان أن يكبر الإمام على جنازة من الجنائز أكثر من أربع تكبيرات، أكثر من أربع تكبيرات، ولكن هذه الزيادة إنما تكون للعلماء ولأهل الفضل ونحوه. ولذلك جاء في عدة أحاديث، جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على عمه حمزة، كبر على عمه حمزة تسع تكبيرات. جاء ذلك في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد كبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسع تكبيرات. إذن فدل ذلك كما أشرت، دل ذلك على أنه يجوز للإمام في بعض الأحيان أن يزيد في تكبيره على الجنازة، أن يزيد على الأربع. إذن فدل، وهذه الفائدة التي تستفاد من حديث زيد بن أرقم دل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه على أنه يجوز ويشرع للإمام إذا صلى على جنازة أن يزيد في بعض الأحيان على 4 تكبيرات، كان يكبر على الجنازة 5 تكبيرات كما فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. وأكثر ما ورد وثبت من الزيادة في تكبير الجنائز أكثر ما ثبت هو 9 تكبيرات، هذا أكثر ما ثبت هو 9 تكبيرات. إذن فيجوز للإمام أن يزيد في التكبير على الجنازة، أن يزيد على 4، فيكبر إما 5 تكبيرات أو 6 تكبيرات أو 7 تكبيرات أو 8 تكبيرات أو 9 تكبيرات، ولا يزيد على 9، لا يزيد على 9، لأن 9 هو أكثر ما ورد وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله، لما توفي وصلي عليه كم كبروا عليه يا جماعة؟ كبروا عليه 9 تكبيرات، كبروا عليه يعني 9 تكبيرات، وهو كما قلت يعني أكثر وأقصى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أيضا مما يستفاد من حديث زيد، بن أرقم رضي الله عنه أن التكبير على الجنائز يكون 4 تكبيرات، وهذا هو الغالب والأكثر، وهذا كما قلت أقل ما يكبر على جنازة، 4 تكبيرات، وهذا هو الغالب والأكثر الذي يكون في حق عامة الناس. فعامة الناس نكبر عليهم 4 تكبيرات، ولكن إذا مثلا مات رجل وهو يعني عالم أو يعني له يعني مزية وله مكانة، فيجوز ويشرع أن نزيد على ذلك على التفصيل الذي سبق. ثم ذكر بعد ذلك الحافظ يعني أثر علي فقال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدري، قال رواه سعيد بن منصور أي في سننه، قال المؤلف: وأصله في البخاري، إذن هذا الأثر وهو أثر علي رضي الله عنه في صلاته على سهل بن حنيف رواه سعيد بن منصور، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. إذن رواه هؤلاء بسند صحيح، إذن فهو أثر ثابت وصحيح عن علي رضي الله عنه أنه لما صلى على سهل ابن حنيف رضي الله عنه وهو بدري كبر عليه 6 تكبيرات. قول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الأثر قال: وأصله في البخاري، معنى ذلك أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في صحيحه ولكن رواه مختصرا، لم يذكر فيه عدد التكبيرات. البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في صحيحه ولكن لم يذكر فيه عدد التكبيرات، ولذلك روى الحديث روى البخاري رحمه الله هذا الأثر في صحيحه بسنده عن ابن معقل، أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف، هكذا جاء الأثر في البخاري، كبر على سهل بن حنيف ولم يذكر فيه عدد التكبيرات، قال كبر على سهل بن حنيف فقال، أي فقال علي رضي الله عنه بعد أن فرغ من الصلاة عليه، قال إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. وقول علي رضي الله عنه إنه شهد بدرا يدل على أنه كبر عليه أكثر من 4 تكبيرات، لأنه علل فعله، يعني لو لم يزد في التكبير عليه لما احتاج إلى هذا التعليل، صح ولا لا؟ إذا قال إنه شهد بدرا، إذا يعني هذا اللفظ يدل على أن علي رضي الله عنه كبر على سهل أكثر من 4 تكبيرات، ولذلك احتاج أن يعلل زيادته في التكبير. وعدد التكبيرات التي كبرها علي رضي الله عنه على سهل ابن حنيف هي 6 تكبيرات، كما جاء ذلك في الروايات الثابتة الصحيحة. إذا كبر عليه 6 تكبيرات. يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري: وقول علي رضي الله عنه لقد شهد بدرا يشير إلى أن لمن شهدها، أي شهد بدرا يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غيرهم في كل شيء. يقول الحافظ رحمه الله: وقول علي رضي الله عنه لقد شهد بدرا يشير إلى أنه لمن شهدها فضلا على غيرهم في كل شيء. قال الحافظ: حتى في تكبيرات الجنازة، حتى في تكبيرات الجنازة. إذن هذا الأثر يعني نستفيد منه يعني فوائد، نستفيد منه فوائد، منها جواز الزيادة في التكبير على الجنازة على 4 تكبيرات، يعني يجوز في صلاتنا على الجنازة أن نزيد فنكبر أكثر من 4 تكبيرات. ومما يستفاد من هذا الأثر أيضا أنه يجوز أن نكبر على جنازة ما 6 تكبيرات، لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وهذا الأثر أيضا والحديث السابق يعني فيه أو فيها يعني هذه الآثار والأحاديث فيها رد على من منع من هذه الزيادة، يعني بعض العلماء منع من هذه الزيادة، قال لا يزاد في التكبير على الجنائز فوق 4، بعض العلماء يعني صرحوا بذلك فقالوا لا يزاد في التكبير على الجنائز فوق 4. فهذه الأحاديث والآثار فيها رد على من ادعى ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا يعني بيان فضل من شهد غزوة بدر، بيان فضل من شهد غزوة بدر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن يعني هذا الأثر يدل على أن الذين شهدوا غزوة بدر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانت لهم مكانة عالية عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لما مات سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو بدري وصلى عليه علي بن أبي طالب كبر عليه 6 تكبيرات، وقال علي رضي الله عنه إنه شهد بدرا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، ويقرأ بفتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. قال رواه الشافعي بإسناد ضعيف. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله رواه الشافعي، يعني هذا الحديث رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال بإسناد ضعيف، قال بإسناد ضعيف، بل إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، بل إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، لأن الإمام الشافعي رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخه إبراهيم ابن محمد الأسلم، روى هذا الحديث عن شيخه إبراهيم ابن محمد الأسلمي، وهذا الشيخ شيخ الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الحديث ضعيف جدا، فهو متروك، فهو متروك، بل كذبه غير واحد من أهل العلم، وبالتالي فهذا الحديث رواه الإمام الشافعي رحمه الله بإسناد كما يقال بإسناد هالك أو بإسناد تالف أو بإسناد ضعيف جدا. كل هذه العبارات يعني يذكرها العلماء رحمهم الله في مثل هذه الأسانيد. قد يقول قائل وكيف روى الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الشيخ ووصفه كذلك، يعني هو متروك وكثير من أهل العلم يتهمه بالكذب. الجواب بكل بساطة أن الشافعي رحمه الله يعني كان حسن الرأي، يعني يحسن الظن بهذا الشيخ، فكان يعني لا يراه كذلك، فكان لا يراه كذلك، ولكن الصواب ما عليه أكثر العلماء أن هذا الشيخ وهو إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى متروك بل متهم بالكذب، ولكن الشافعي رحمه الله كان حسن الرأي في هذا الشيخ. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، يعني أربع تكبيرات. وهذا المعنى طبعا ثبت في أحاديث كثيرة، ثبت في أحاديث كثيرة، ولذلك مر معنا في حديث أو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه كبر عليه أربع. إذن هذا المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يصلي على جنازة فيكبر عليها أربع تكبيرات. قال ويقرأ بفاتحة الكتاب، يعني كان يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، وهذا المعنى سيأتي معنا في حديث ابن عباس الذي بعد هذا مباشرة، سيأتي معنا في حديث ابن عباس يعني بعد هذا الحديث مباشرة. إذن قال ويقرأ بفتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، أي بعد أن يكبر التكبيرة الأولى والتي هي تكبيرة الإحرام، يقرأ بفتحة الكتاب، وهذا المعنى سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف، وعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف رضي الله عنه قال، عندكم رضي الله عنه ها موجودة في البلوغ. ها؟ موجودة. طيب. قال صليت خلف ابن عباس على جنازة. قال صليت خلف ابن عباس على جنازة. فقرأ أي فقرأ في صلاة الجنازة فقرأ فاتحة الكتاب. فقال أي فقال ابن عباس ليعلموا أنها سنة. ليعلموا أنها سنة. قال رواه البخاري. رواه البخاري. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس. هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهو صحابي معروف مشهور. وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. رواه البخاري في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة. صليت خلف ابن عباس على الجنازة أي كانت هناك جنازة صلي عليها وكان ابن عباس هو الإمام. كان ابن عباس هو الإمام. وممن صلى خلف ابن عباس رضي الله عنهما طلحة ابن عبد الله ابن عوف رضي الله عنه. يقول طلحة فقرأ أي فقرأ ابن عباس رضي الله عنه في صلاته على ذلك الميت على جنازته فقرأ فاتحة الكتاب. فقرأ فاتحة الكتاب. وجاء في رواية أخرى وهي صحيحة لأن هذا الحديث له ألفاظ وروايات. فجاء في رواية أخرى أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. قرأ بفاتحة الكتاب وسورة مع الفاتحة. وجاء في هذه الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما جهر بالقراءة. جهر بالقراءة. وليس المراد طبعا أنه قرأ الفاتحة كما تقرأ مثلا في صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. لا، معنى ذلك أنه أسمعه، يعني جعل ابن عباس يقرأ ويسمعهم ماذا؟ آيات ما يقرأه. وسيأتي يعني في مسائل هذا الحديث وفوائده أن ابن عباس فعل ذلك لأجل ماذا؟ أن يعلمه. بل سيأتي هذا حتى في متن يعني هذا الحديث. إذن فابن عباس رضي الله عنه في صلاته على هذه الجنازة قرأ بفاتحة الكتاب وبسورة وجهر بالقراءة أي أسمعهم قراءته رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضاه حتى يتعلموا منه ويتأسوا به. يقول فقرأ فاتحة الكتاب. فقال ليعلموا أنها سنة. قول ابن عباس رضي الله عنه ليعلموا أي أنني يعني قرأت بالفاتحة وأسمعتكم آياتها لتعلموا أن قراءتها في الجنازة سنة. أن قراءتها في الجنازة سنة. وهذا هو معنى قول ابن عباس ليعلموا أنها سنة. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث عن طلحة قال فلما فرغ أخذت بيده فسأله يعني عن سبب يعني جهري بالقراءة ونحو ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، لتعلموا أنها سنة وحق. إذن حاصل هذا الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته على هذه الجنازة قرأ بفاتحة الكتاب، بل وقرأ معها سورة من سور القرآن، قرأ معها سورة من سور القرآن. وجعل ابن عباس رضي الله عنه في قراءته يسمعه الآيات التي يقرأها حتى يعلم أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقول ابن عباس لتعلم أنها سنة وحق يدل على أن هذا المعنى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال عن أمر ما بأنه سنة فالأصل أنه يعني يحمل على أنه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الصحابي عن أمر ما عن شيء ما بأنه سنة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة سنة طبعا ليست يعني بالضرورة تدل على معنى الاستحباب، لا، هي أعم من ذلك. إذا قلنا عن فعل ما بأنه سنة فمعنى ذلك أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة قد تكون سنة واجبة وقد تكون سنة مستحبة. إذن فالصحابي إذا قال عن شيء ما بأنه سنة أو بأنه من السنة فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وهذا المسنون قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن فكلمة سنة هنا لا تعني الاستحباب كما سيأتي في مسائل الحديث. إذن مقصود ابن عباس بقوله ليعلموا أنها سنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الجنازة يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن قراءة الفاتحة في الجنازة هل هو واجب أو مستحب؟ سيأتي بحث ذلك في مسائل الحديث. إذن هذا هو باختصار معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد، فيه عدة مسائل وفوائد. من فوائد هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. إذن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وفيه رد على من أنكر قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. طبعا يعني بعض العلماء بل بعض السلف ذهبوا إلى أن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة. بعض العلماء وبعض السلف ذهبوا إلى أن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة، قالوا صلاة الجنازة دعاء على الميت فليس فيها قراءة لا فاتحة ولا غيره. ولكن الصحيح أن صلاة الجنازة فيها قراءة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بدليل حديث ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنه يعني لما صلى على هذه الجنازة قرأ بالفاتحة وسورة، وقال رضي الله عنه وأرضاه: لتعلموا أنها سنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أنها سنة وحق. إذن فدل ذلك على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ولكن وهي المسألة الثانية، هل هذه القراءة واجبة أو أنها مستحبة؟ هل هذه القراءة أي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هل هي واجبة أو مستحبة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، طبعا القول الثاني ذكرته يعني ضمنا في المسألة السابقة. المهم، ما حكم قراءة الفاتحة، ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من قال بأن قراءتها واجبة. إذا من العلماء من قال بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من الأئمة رحمة الله عليه. إذن ذهب بعض الأئمة والعلماء إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، ومنهم من قال بأن قراءة الفاتحة في الجنازة مستحبة، يعني هي مشروعة ومستحبة ليست واجبة. وهذا قال به يعني بعض العلماء والأئمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قراءة الفاتحة في الجنازة مستحبة وليست واجبة. والقول الثالث في المسألة أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، يعني بعض العلماء قال الجنازة ليس فيها قراءة لا فاتحة ولا غيره، قالوا لأن المقصود بهذه الصلاة هو الدعاء. إذن منهم من قال بأن قراءة الفاتحة يعني ليست مشروعة، وهو يعني هذا القول يعني ينسب للمالكية وينسب أيضا للحنفية، وهذه النسبة ذكرها الحافظ في الفتح وذكرها أيضا الصنعاني في سبل السلام. إذن فالأقوال ثلاثة. إذن ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الأقوال ثلاثة، منهم من قال واجبة، ومنهم من قال مستحبة، ومنهم من قال هي غير مشروعة أصلا، فضلا عن أن تكون سنة مستحبة أو واجبة، منهم من قال بعدم المشروعية أصلا. الذين قالوا بوجوب يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة استدلوا يعني ببعض النصوص العامة وببعض الأدلة العامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في صلاة الجنازة يقرأ بالفاتحة كما مر معنا في حديث ابن عباس. إذن فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة مع قوله صلوا كما رأيتموني يصلي قالوا يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة هي صلاة من الصلوات بلا شك، ولذلك صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، وتحريمها ماذا؟ يا جماعة؟ التكبير. وتحليلها ماذا؟ التسليم. إذن هي صلاة، من الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن قالوا فعموم هذا الحديث يدل على أن صلاة الجنازة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، لا بد فيها من قراءة الفاتحة. الذين ذهبوا إلى الاستحباب وعدم الوجوب حجتهم أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لم تثبت إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كحديث ابن عباس. فحديث ابن عباس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. قالوا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. قالوا فليس هناك يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في الجنازة، وإنما ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا وبالتالي فإن قراءتها مستحبة وليست واجبة. وأما الذين يعني ذهبوا إلى عدم المشروعية فاستدلوا أولا بالمعنى، قالوا لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، وبالتالي فصلاة الجنازة ليس فيها قراءة كسائر الصلوات. واستدلوا أيضا بأثر عن ابن مسعود أو بحديث عن ابن مسعود أنه قال لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة، لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة، ولكن هذا الحديث الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا أصل له في كتب السنة، لأنه يعني ذكر يعني غير واحد من أهل العلم بأن هذا الحديث لا وجود له في كتب السنة، وأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، وإنما يتداوله بعض الفقهاء والظاهر أنه يعني لا أصل له، والله تعالى أعلم. فهذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. فإن قلت يعني ما هو الراجح من هذه الأقوال، فأقول الأحوط والله أعلم هو الأخذ بالقول القائل بالوجوب، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فعموم يعني هذا الحديث تدخل فيه صلاة الجنازة والله تعالى أعلم. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على الركنية، يعني لا يدل على الوجوب فقط، يدل على أن قراءة الفاتحة فيها ركن كما هو الحال في سائر الصلوات، فأقول نعم، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذن فقراءة الفاتحة في الجنازة واجبة بل هي ركن، وممن صرح بركنيتها في صلاة الجنازة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وقد صرح الشيخ رحمه الله في كتابه الشرح الممتع بأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركان هذه الصلاة والله تعالى أعلم. بقيت يعني مسائل تتعلق بقراءة الفاتحة وبعض المسائل نتمها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث، متى تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ متى تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ من يجيب؟ ها؟ ها؟ ما تقولش في الركعة الأولى، صلاة الجنازة فيها ركعة واحدة، بعد التكبيرة الأولى أحسنت. إذن الفاتحة تقرأ بعد أول تكبير، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، إذن بعد أن تقرأ أو أن تكبر تكبيرة الإحرام تقرأ بالفاتحة، إذن موطن الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. فإن قال قائل وما هو الدليل على ذلك؟ فالجواب دليل ذلك هو ما رواه النسائي وغيره، ما رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة، قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى. ما معنى في التكبيرة؟ أي بعد التكبيرة الأولى. قال أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، يعني يقرأ بأم القرآن سرا، يعني يقرأ بأم القرآن مخافتة. قال ثم يكبر ثلاثا. إذن التكبيرة الأولى تقرأ بعدها ماذا؟ ها؟ بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة تكبر ثلاث تكبيرات، سيأتي ما يقال في هذه التكبيرات. قال ثم يكبر ثلاثا، قال والتسليم عند الآخرة، إذن بعد آخر تكبيرة تسلم، بعد آخر تكبيرة تسلم. إذن فصلاة الجنازة كما قلنا يعني فيها أربع تكبيرات، فبعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة ثم تكبر بعد ذلك ثلاث تكبيرات، وسيأتي ما يقال بعد هذه التكبيرات الأخرى، ثم بعد ذلك تسلم. أيضا من المسائل التي تبحث يعني في هذا السياق وفي هذا الباب، إذا دخل المسبوق في صلاة الجنازة، إذا دخل المسبوق في صلاة الجنازة وفاتته تكبيرة أو التكبيرة الأولى أو بعض التكبيرات، بماذا يبدأ يا جماعة؟ بماذا يبدأ؟ يعني دخلت ووجدت الناس يصلون صلاة الجنازة، بماذا تبدأ؟ تكبر وتقرأ الفاتحة، تكبر وتقرأ الفاتحة. إذن إذا دخلت صلاة الجنازة وأنت مسبوق فكبر وقرأ بالفاتحة، ولا يهمك في أي تكبيرة أو إلى أي تكبيرة وصل الإمام، لا يهمك ذلك، أنت المهم أن تبدأ صلاتك كأنك بدأتها مع الإمام، فتكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ بعد ذلك بالفاتحة، ثم تواصل صلاتك على هذا المنوال. فإذا سلم الإمام تأتي بالتكبيرات التي تنقصك وتسلم. وهذا المعنى صرح به الإمام الشافعي رحمه الله، صرح به الإمام الشافعي رحمه الله، يقول الإمام الشافعي رحمه الله قال متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة، قال متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة. والدليل على يعني هذه المسألة هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسبوق، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مسألة أخرى، هل يقرأ في صلاة الجنازة مع الفاتحة سورة معها أم لا؟ طبعا مر معنا في حديث ابن عباس أنه يعني تقرأ مع الفاتحة سورة، ولهذا مر معنا في بعض روايات حديث ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة. إذن فقراءة السورة مع الفاتحة سنة أيضا، ولكن هذه السورة قراءتها ليست واجب، الواجب هو قراءة ماذا؟ الفاتحة. الفاتحة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما هذه السورة فزيادتها سنة. إذن فالسورة ليست يعني واجبة بل هي مستحبة، إذن تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. ولكن يعني لابد أن نلاحظ هنا بأن السورة التي تقرأ مع الفاتحة هي سورة قصيرة جدا، نص العلماء على ذلك، هي سورة يعني صغيرة قصيرة، ما يروحش الإنسان يعني يقرأ بسور طوال، لا، تقرأ بسورة قصيرة جدا، لأن صلاة الجنازة كما نص العلماء المطلوب فيها ماذا؟ التخفيف، المطلوب فيها التخفيف. سؤال آخر، ماذا يقال في باقي التكبيرات؟ إذا عرفنا الآن بأن صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات، فيها أربع تكبيرات وتسليم، وعرفنا بأن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها بالفاتحة وسورة إن أمكن ذلك، بالفاتحة وسورة إن أمكن ذلك. أقول إن أمكن ذلك لأن الشخص قد يصلي أحيانا مأموما فلا يسعه الوقت إلا لأن يقرأ بالفاتحة فقط، لا يكفيه الوقت يقرأ مع سورة، إذن فيكبر مع الإمام ويتابعه ويترك ماذا؟ السورة. إذن فالتكبيرة الأولى في الجنازة يقرأ بعدها بالفاتحة وسورة قصير. فماذا يقرأ في باقي التكبيرات؟ ماذا يقرأ في باقي التكبيرات؟ جواب هذا السؤال نجده في رواية في حديث أبي أمامة بن سهل الذي مر معنا يعني قريبا، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. تأملوا إلى سياق الحديث، قال يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. إذن التكبيرة الأولى ماذا بعدها يا جماعة؟ الفاتحة فقط. بعد ذلك ماذا يوجد؟ يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. إذا نفهم من هذا الحديث، وهذا ما فهمه طبعا العلماء، أن التكبيرة الثانية يكون بعدها ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التكبيرة الأولى تقرأ بعدها بالفاتحة وسورة، التكبيرة الثانية تصلي بعدها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية التي تقرأها في صلاتك بعد التشهد. ثم بعد ذلك تكون هناك التكبيرة الثالثة والرابعة، فهذه التكبيرات يكون بعدهما ماذا؟ الدعاء للميت، الدعاء للميت. إذن بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة وسورة، تكبر التكبيرة الثانية، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيمية، ثم تكبر الثالثة تدعو للميت، تكبر الرابعة تدعو للميت، ثم بعد ذلك تسلم. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. وهذا الحديث يعني نستفيد أيضا منه فائدة، يعني نذكر ذلك لاحقا. يعني السلام على الجنازة يكون على اليمين، يكون على اليمين كما صرح به في هذا الحديث. يعني هل يسلم أيضا على الشمال؟ سيأتي ذلك. إذا تسلم على الجنازة على يمينك، وهذا التسليم يكون سرا، يكون ماذا؟ سرا. ولهذا قال: ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. قال: والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. هذا يعني كل ما جاء في حديث أبي أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الحاكم وغيره بسند صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني كما في كتابه الإرواء وأحكام الجنائز. مسألة أخرى نحاول إن شاء الله أن نكمل هذه المسائل في هذا الدرس. عرفنا بأن التكبيرة الثانية يكون بعدها ماذا يا جماعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذه الصلاة؟ ما حكم هذه الصلاة؟ يعني هل هي واجبة أو مستحبة؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، وبعض يعني أهل العلم كما هو مذهب يعني الشافعية والحنابلة يعني ذهبوا إلى وجوب هذه الصلاة، ذهبوا إلى أن هذه الصلاة واجبة، واستدلوا يعني ببعض العمومات كما أشرت إلى ذلك آنفا في حكم قراءة الفاتحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأحوط طبعا أن يحافظ المسلم على ذلك. إذن اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي واجبة أو مستحبة، والأحوط المحافظة على ذلك. المسألة التي بعد ذلك: كيف يكون التسليم في الجنازة؟ كيف يكون التسليم في صلاة الجنازة؟ هل يسلم تسليمة واحدة أم أنه يسلم تسليمتين؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح أن الأمر في ذلك واسع كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، حيث نص رحمه الله على أنه يجوز للمصلي في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، كما يجوز له أن يسلم تسليمتين، كما يجوز له أن يسلم تسليمتين. طبعا الأدلة طبعا موجودة، ولكن يعني أتركها يعني اختصارا. مسألة أخرى: كيف يكون التسليم في صلاة الجنازة؟ كيف يكون التسليم في صلاة الجنازة؟ مر معنا في حديث أبي أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم ماذا؟ سرا، أنه يسلم سرا. ولكن هذا الحديث جاء في بعض ألفاظه، جاء في بعض ألفاظه يعني ما يدل على أن المراد بالإصرار هنا، على أن المراد بالإصرار هنا هو أن يسلم ماذا؟ تسليما خفيفا. يعني جاء في بعض الألفاظ أنه يسلم سرا في نفسه، وجاء في بعض ألفاظه أنه يسلم ماذا؟ تسليما خفيفا. ولذلك الأظهر أيضا، الأظهر والله تعالى أعلم، أن الأمر يعني في ذلك أيضا واسع، يعني صلاة الجنازة بإمكان الإمام أن يسلم فيها سرا، وخاصة إذا كان الجمع الذي صلى معه الجنازة قليلا، بحيث إذا التفت ورأوه سلم يسلمون وراءه، فبإمكان الإمام أن يسلم سرا، وخاصة إذا كان الجمع صغيرا بإمكانهم أن يتابعوه بالنظر إليه. ولكن جاء أيضا ما يدل على أن التسليم في الجنازة قد يكون جهرا، قد يكون جهرا، وخاصة إذا كان الجمع كبيرا، خاصة إذا كان الجمع كبيرا. ولذلك لك أن تتصور مثلا لو أن الإمام الآن في الحرم سلم سرا، فأغلب الناس لا يمكن أن يتابعوه لأنهم لا يرونه، وبالتالي فكما يكون التسليم سرا فإنه يكون أيضا جاهرا. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال، يعني خصال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. يعني ثلاثة أشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولكن تركها الناس حتى في زمان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هي؟ يقول ابن مسعود: إحداهن، يعني إحدى هذه الخصال الثلاثة، قال: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا الحديث عن ابن مسعود نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن التسليم في الجنازة يجوز أن يكون بسلامين، سلام على اليمين وسلام على الشمال، لأن ابن مسعود أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة، ونحن نعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في أكثر الأحيان يسلم تسليمتين، تسليم عن يمينه وتسليم ماذا؟ عن شماله. إذن فدل ذلك على أن الجنازة يمكن أن تكون بسلام واحد على اليمين، ويمكن أن تكون بسلامين، سلام على اليمين وسلام على الشمال. كما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يجوز الجهر بالتسليم في الجنازة، لأن ابن مسعود يعني شبه تسليم النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته بتسليمه في سائر الصلوات. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الصلوات كان يسلم جهرا، إذن فهذا التشبيه يدل على أنه يشرع أيضا للإمام في صلاة الجنازة أن يسلم جهرا، وخاصة إذا كان الجمع كبيرا كما سبق. ولذلك روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى على جنازة سلم، يعني سلم حتى يسمعه من يليه، حتى يسمعه من يليه. إذن فابن عمر رضي الله عنه يعني صح عنه أنه كان إذا سلم على جنازة يسمع يعني من وراءه من المصلين، يسمع من وراءه من المصلين. نختم بهذه المسألة: هل صلاة الجنازة فيها دعاء استفتاح أم لا؟ يعني إذا كبرت التكبيرة الأولى، هل قبل أن تقرأ الفاتحة تأتي بدعاء الاستفتاح، تأتي بدعاء الاستفتاح أم لا؟ فأقول: اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال بأنك تستفتح كما تستفتح في سائر الصلوات، ومنهم من قال بأن صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، ليس فيها استفتاح، لأن صلاة الجنازة مبناها على ماذا؟ على التخفيف، مبناها على التخفيف، وبالتالي فليس فيها دعاء استفتاح. وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز أنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، وهذا ما مال إليه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، حيث ذكر القولين، يعني ذكر قول من قال يستفتح فيها، ثم ذكر قول من قال لا يستفتح فيها، وقال وهذا أقرب، يعني القول الثاني أقرب. هذا ما تيسر من بيانه في هذا المجلس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام هذا الدرس يعني أنبه على أنني يعني سأغيب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، يعني الأسبوع القادم يعني درس الجمعة والسبت في هذا المسجد يعني لن تقام، ولكن درس الغد إن شاء الله يعني سيقام بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.